إلى أسلوب جواب رين إلى أسلوب جواب الرسول عليه الصلاة والسلام. جواب الرسول شو كان؟ أو قبل ذلك شو كان لفظ السائل؟ قال السائل: يا رسول الله، أي صلي أحدنا في ثوب واحد؟ قال: أو كلكم يجد ثوبين؟ في هذا الجواب ما بيعطيك أنه بتصلي دائما في أي حالة إن كنت فقيرا أم غنيا، واجدا للثوبين أو غير واجد. لا، ما بيعطي هذا الجواب هذا الإطلاق، وإنما قال لك: أو كلكم يجد ثوبين؟ إذن الحديث نص بأنه يجوز أن تصلي في ثوب واحد إذا ما وجدت ثوبين، لكن ليس نصا أنه يجوز لك أن تصلي في ثوب واحد وأنت تجد ثوبين. أقول ليس نصا، شو معنى الكلام؟ يعني ما تعرض الحديث للناحية، ما تعرض للناحية التي لم يسأل عنها أو التي لم يجب عنها. أو كلكم يجد ثوبين، معناه إذا ما وجد ثوبين صلي ثوب واحد. يأتي سؤال لرجل يجد ثوبين، أيجوز له أن يصلي في ثوب واحد؟ هذا الجواب نأخذه من الحديث الثاني. الحديث الثاني قال عليه الصلاة والسلام: من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي، فإن الله حق أن يتزين له. إزار واحد إذن هون؟ ها؟ كم إزار واحد هون؟ إزار رداء. إيه يعني؟ الرداء هو موضع على الكتفين. إيه، والإزار؟ الإزار من البسط تحت. إيه، الإزار هاي صار توبين. لا، الإزار يعني على مثل الحج، إنه إزار ورداء. ثم عرضنا شو الإزار؟ لا، الإزار يعني الرداء مو بيشمل للأرض في توبين. ومين قصت لك يا الريتش من الأرض؟ لا، أبو الأرض. أنا نحن عملت في عن ثوب ولا ثوبين. طيب، هذا الحديث نص: من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي، فإن الله حق يتزين له. طيب، هذا حديث. حديث ثاني يقول: إذا كان الثوب واسعا تلتحف به، ثوب واحد، نرجع للحديث الأول. نعم. إذا كان واسعا تلتحف به وإلا تتزر به، أي إذا كان واسعا حينئذ يقوم مقام الثوبين، أي الرداء والإزار، إذا كان واسعا. وإذا كان ضيقا فالواجب حين ذات ستر الله والتسبيح. الله يجزيك. آمين. أنا أشعر من يجزيك أنا منين ولا كلها بالهوى سوا. لا، هذا حديث ثالث. نعم، حديث جابر، هذا حديث أبو سعيد: إذا كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فالتزر به. إذا كان واسعا فالتحف به، تأكد الرسول عليه السلام هذا المعنى بقوله: من إيش؟ لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. إذن صار عندنا ست حالات. حالة الأولى: لا يجد إلا ثوبة واحدة. حالة ثانية: يجد ثوبين. فإذا وجد ثوبين ما بيستغني عنهما بواحد. واضح؟ هذا خلص كلام. طيب، لذلك نقول لك مثل ما قلنا. لك ثلاثة. نعم. أنا ذكرت اثنتين. طيب. الحالة الثالثة: إذا كان ما عنده إلا ثوب واحد فينظر. نعم. إن كان واسعا ما يكفي أنه يستر عورته فقط. لابد ما يلتحف به ويغطي من كبير. طيب. خلص كلامي الآن. إذا نعم. إذا مثلا قميص واحد لمنتصف جسمه هذه سمته، وسروال ثوب ثاني اذا جت لي هذا ايه، لكن هي عم نفهم نحن ان طاء واحد من القماش لا يسوى هيك عرفنا بالحديث. يعني معنى الثوب قميص، هنا يعني انا عم نحن عم نقصد يعني انه بيكون ثوبين فوق بعضهم يتواردوا هيك عم يقول لك يساوي لك لا الزعفران لك فاضي الان ثوب واحد يكفي يلا اللهم صل هذا اسمه قميص نعم هذا هيك جلابيه يعني قميص اسمه قميص نعم اما ذات الثوب يعني مو مقيص بالاساس قد يكون غير مقيص اذا مثل لباس الحال الشافعي عند البائع ثوب ماشي عنده ثوب على طول ماشي طيب في بعض الحديث الإزار والرداء ما بقى بالكلام انا اتكل علي انه غير في الحج ما شو بدنا هذا نعيد القطع المهم نحن فهمنا الصواب قد شبت به وكف الله امره وكل الله قول في سؤال يسال سائل السلام ورحمه الله وبركاته خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه